أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال حديثنا حول ما يعبر عنه بتعويض الأسانيد أو تركيب الأسانيد، وذكرنا في الدرس السابق طريقة العلامة الأردبيلي وطريقة العلامة المجلسي وطريقة أخرى قلنا أنها معتمدة وأنها كثيرة الدوران في الكتب الفقهية والكتب الرجالية. اليوم سنتعرض إلى طريقة الميرزا محمد الاسترابادي. الاسترابادي عنده كتاب اسمه منهج المقال، وهو كتاب رجالي معروف وكتاب جدا قيم. في هذا الكتاب ذكر طريقته في تصحيح الأسانيد، في تصحيح الطرق. محصل الطريقة حسب المثال الذي ذكره المصنف، قال نفترض أن الشيخ الصدوق مثلا طريقه إلى عبيد ابن زرارة ضعيف، ترجع مثلا من الشيخة الفقيه تجد طريق الشيخ الصدوق لهذا الراوي ضعيف، وعليه في الرواية بالنظرة البدوية تكون ضعيفة. زين، الآن هل يمكن أن نبحث عن طريق آخر صحيح لهذا؟ يقول لك نعم. يقول أولا نرجع إلى النجاشي في كتابه الفهرس أو المعروف برجال النجاشي، نجد أن عنده طريق صحيح لنفس الراوي. النجاشي ذكر في الفهرس، قال له كتاب أي عبيد الله بن زرارة أو عبيد بن زرارة ينقله يرويه جماعة عنه، وجاب السنة، أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن ابن الخطاب ومحمد بن عبد الجبار وأحمد محمد بن عيسى، والسنة صحيح. يقول إذا ترجع إلى هذا الطريق الذي ذكره النجاشي تجد أن من رواته، من رواة هذا الطريق، عبد الله بن جعفر الحميري في بداية الطريق، شوف ثاني أو ثالث راوي، هنا عندك الحميري، صحيح طريق، هذه مجموعة وسائط من جملة رواة السند في طريق النجاشي إلى عبيد بن زرارة الحميري. زين، الآن تذهب وين؟ إلى فهرس الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في الفهرس يذكر طريقا إلى عبد الله بن جعفر اللي هذا، يعني تروح من الفهرس عند الشيخ الطوسي عنده طريق إلى الحميري. من فيه؟ قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد عن أبي جعفر ابن بابوي عن أبيه ومحمد بن الحسن عنه، يعني هذا طريق صحيح. من هنا يقول لك وصلنا إلى طريق صحيح من الشيخ الصدوق إلى عبيد الله بن زرارة. تسأل كيف؟ حكم بالمسكين هذا هذا ضعيف، حكم المسكين هو هنا موجود في السند وهو المشكلة. مشكلة عدم وثاقة الحكم ابن مسكين. الآن كيف وصلنا إلى سند صحيح؟ شوف شوف الطريقة كيف. الطريق يكون من الصدوق. حين واضح حين تسلسل واضح. بدأنا من الصدوق لا يوجد عنده طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة. وإحنا للنجاشي عنده طريق إلى عبيد بن زرارة في الحميوي. ذهبنا إلى الشيخ الطوسي عنده طريق صحيح إلى الحميوي. خلنا نقرأ هالمقدار. قال ومحصلها أن طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة مثلا ضعيف بسبب وجود الحكم ابن مسكين، ويمكن استخراج طريق صحيح للصدوق إلى عبيد بن زرارة بعد التوجه إلى أمرين. واحد، أن للنجاشي طريق صحيح إلى عبيد، هذا طريق النجاشي إلى عبيد صحيح، حيث ذكر في ترجمة عبيد ما نصه وجاب السند كان. اثنين، من خلال مراجعة طريق النجاشي إلى عبيد نجد أن من رواته عبد الله بن جعفر الحميري. وإذا رجعنا إلى فهرست الطوسي وجدناه يذكر طريقا له إلى عبد الله بن جعفر بالشكل التالي، وجاب طريق الشيخ الطوسي إلى الحميري وهو طريق صحيح. إذن من خلال هذا نعرف أن الصدوق يروي بطريق صحيح جميع روايات الحميري. ليش؟ ارجع إلى طريق الشيخ الطوسي، قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. الشيخ المفيد عن أبي جعفر بن بابوي، صدوق طلع لنا هنا. إذن في طريق الشيخ الطوسي للحميري يوجد الصدوق، فالصدوق يروي كل كتبه وروايات الحميري. هذا الحميري الصدوق بحسب تعبير الشيخ الطوسي روى كل كتب وكل روايات الحميري. وباتضاح هذين الأمرين يتضح أن بالإمكان تحصيل طريق صحيح للصدوق إلى عبيد، لأنه من خلال الأمر الثاني هذا عرفنا أن الصدوق يروي بطريق صحيح جميع روايات الحميري، هذا متفقين فيها. والحميري إن عرفنا في الأمر الأول أن الحميري يروي روايات عبيد بطريق صحيح، فتحصل أو فثبت من ذلك أن الصدوق يروي بالتالي بطريق صحيح إلى عبيد جميع روايات. يقول هذا الطريق نلغيه لأنه ضعيف، ويصير الطريق المعتمد هذا يصير هذا الطريق المعتمد اللي هو من الصدوق إلى عبيد بن زرارة. هذا خلاص ننسى، يصير نبدأ من نصف طريق الشيخ الطوسي إلى الحميري ونوصل إلى عبيد بن زرارة. يقول هذا الطريق الصحيح، فألغينا هذا الطريق الضعيف وركبنا بين أسانيد النجاشي طريق النجاشي إلى عبيد وطريق الشيخ الطوسي، وأصبح عندنا طريق من الصدوق إلى عبيد بن زرارة. والطريق الجديد هكذا، الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحميري عن أبي الخطاب، نفس الطريق اللي ذكروا النجاشي. هذه طريقة الاسترابابي، هي سهلة لكن يحتاج لها تتبع، يحتاج لها إنسان جدا متتبع، هي واضحة ما فيها شيء، بس الإنسان يحتاج يعني يتعب في قراءة الأسانيد. المصنف عنده إشكالات عليه. قال ويردها أنه بهذه الطريقة يمكن تصحيح كل رواية ثبت وجودها في كتاب عبيد، وأنها من جملة روايات. هنا الإشكال، إلا أنه كيف يمكن إثبات أن الرواية التي نقلها الصدوق في كتابه الفقيه والتي وقع في طريقها الحكم بن مسكين هي موجودة في كتاب عبيد. يقول تعال من البداية هذه الرواية اللي نقلها الصدوق من كتاب عبيد، ما الذي يدرينا أنها في هذا الكتاب؟ شلون نحن؟ ليش؟ فإن المفروض أن الصدوق نقلها بواسطة الحكم بن مسكين، ومن المحتمل أن الحكم بن مسكين باعتبار عدم ثبوت وثاقته قد اختلق تلك الرواية أو زاد فيها. ممكن هذا الحكم بن مسكين كذاب، هالرواية من ذهنه جابها، مي موجودة في كتاب عبيد بن زرارة، هو جابها من عنده. فنحن ما الذي يدرينا؟ نعم الصدوق عنده طريق إلى جميع كتب وروايات الحميري، والحميري يروي كتاب عبيد بن زرارة، لكن احنا من البداية اجدرنا انه هالرواية موجودة في كتاب عبيد بن زرارة. هذه المشكلة، فتصبح الطريقة لا فائدة فيها. يقول أجل لو فرض أن الصدوق قد أخذ الرواية من كتاب الحميري لا من كتاب عبيد تمت الطريقة المذكورة، ولكن نحتمل أن الصدوق قد أخذها من كتاب عبيد الذي وصله بواسطة الحكم ابن مسكين، والحكم ابن مسكين لم تثبت وثاقته، إذن فلا يمكننا أن نطمئن إلى وجود الرواية في كتابه، وعليه هذه الطريقة لا تكون ذات فائدة. هذه طريقة الميرزا الاسترابادي. زين، الآن ندخل في طريقة الطرق المعاصرين، وعلى رأسهم السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي طبعا في المعجم أو في قواعد الحديث لم يذكر هذه الطرق، إنما هذه الطرق متصيدة من بحثه الفقهي. يعني ما تجد السيد الخوئي في كتبه الرجالية قال طريقتي في تبديل السند كذا وكذا، لا، لكن عندما تقرأ في الدورة الفقهية تنقيح العروة للسيد الخوئي تجد أنه في أكثر من مورد استعمل هذه الطريقة. زين، الطريقة الأولى، طبعا هو سيذكر أكثر من طريقة للشيخ الطوسي، تقريبا 2 أو 3. الطريقة الأولى قال نقل الشيخ الطوسي جملة من روايات علي بن الحسن بن فضال. الشيخ الطوسي يروي عن ابن فضال كثيرا. إذا ترجع إلى طريق الطوسي لابن فضال تجد أنه فيه 3 وسائط، وهذه الوسائط فيه واسطتين، وهذه الوسائط فيها إشكال. عندك أولا ابن عبدون، وثانيا ابن الزبير. زين، عن أحمد بن عبدون هذا الراوي الأول، وإن كان لم ينص على وثاقته إلا أن البعض ذهب إلى أنه ثقة. هذه المشكلة ربما يقال أنها محلولة. المشكلة هنا هذا علي بن محمد بن الزبير موثقة، لم يثبت توثيقه، وعليه فطريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال شنو؟ ضعيف. زين، الآن ما هي الطريقة التي نستطيع أن نتغلب بها على مشكلة ابن الزبير؟ الطريقة التالية، يقول إذا رجعنا إلى النجاشي كتاب الفهرس، النجاشي في ترجمة علي ابن الحسن ابن فضال ذكر أنه يروي جميع رواياته عن ابن عبدون عن ابن فضال. يعني النجاشي طريقه إلى ابن خضار صحيح مباشرة عن ابن عبدون عن هذا ابن عبدون واضح لا هذا يروي الشيخ الطوسي يروي روايات ابن خضار عن ابن عبدون عن ابن الزبير النجاشي عندما روى روايات ابن فضال ما يوجد عندنا فيه ابن الزبير نعم هو عن ابن عبدون لكن ما في ابن الزبير هذا اللي سبب لنا مشكلة مو موجود هنا. زين. الآن روايات ابن فضال واضح عندنا أن الطوسي أخذها من ابن عبدون والنجاشي أيضا أخذها من ابن عبدون يعني بالطريقة إذا نريد نعيد كتابة الخارطة نقول كالتالي ابن فضال عندنا النجاشي وعندنا الطوسي النجاشي والطوسي زملاء وأستاذ أساتذتهم في الجملة نفس الأساتذة فأستاذهم ابن عبدون وهو الذي من خلاله وصلت روايات ابن فضل ابن عبدون عنده طريق اللي أخذ الشيخ الطوسي فيه ابن الزبير هنا تسبب لنا مشكلة صحيح؟ اللي هو ضعيف ينتهي لابن فضل والنجاشي عنده طريق من ابن عبدون لابن فضل ما فيه مشكلة ابن الزبير طريق تام زين الشيخ يقول بما أن ابن عبدون هو نقطة الاشتراك بين النجاشي والطوسي وهو أستاذهم فإذا نعرف أن ابن عبدون له طريقين إلى كتب ابن فضال طريق ضعيف وطريق صحيح وبما أن ابن عبدون هو أستاذ النجاشي والطوسي فنعرف أن الشيخ الطوسي الذي عنده طريق ضعيف لابن عبدون لابن فضال المذكور في التهذيب وفي الفهرس أيضا عنده طريق آخر صحيح أخذه من أستاذه وحتى إذا لم يكن أخذه فهذا ابن عبدون عنده طريق صحيح آخر وعليه نستغني عن هذا الطريق الأول ونعمل بالطريق الثاني الذي لا يوجد فيه ابن الزبير نقرأ الكلام مرة ثانية بحيث للطبع. قال نقل الشيخ الطوسي جملة من الروايات عن علي بن الحسن بن فضال وإذا رجعنا إلى الفهرس وجدنا الشيخ يقول ما نصه أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة أحمد ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا وإجازة عنه إن أحمد بن عبدون وإن لم يوثقه الشيخ والنجاشي صريحا إلا أنه يمكن توثيقه من جهة كونه من مشايخ النجاشي وذكرنا هذا الشيء وإنما المشكلة من ناحية علي بن محمد بن الزبير حيث إنه لم يوثق ولازم هذا سقوط جميع الروايات التي رواها الشيخ عن كتاب علي بن الحسن بن فضال من جهة ابن الزبير هذه الروايات كلها فيها مشكلة وحاول السيد الخوئي التغلب على مشكلة ابن الزبير بالبيان التالي لو رجعنا للنجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن فضال وجدنا أن النجاشي يروي جميع روايات ابن فضال بطريق يبتدئ بابن عبدون ولا يتوسطه ابن الزبير يعني الطريق هذا سالك ما فيه ابن الزبير أي إنه طريق صحيح إنه من خلال هذا نفهم أن أستاذ الشيخ الطوسي والنجاشي الذي ينقلان عنه روايات ابن فضال هو ابن عبدون يعني نقطة الالتقاء بينه وابن عبدون وإذا ثبت أن للنجاشي طريق صحيح لابن فضال تثبت بذلك صحة جميع الروايات التي نقلها الشيخ عن ابن فضار، لأن أستاذهما ما دام واحد والمفروض أنه ثقة، فلازم ذلك أن ما ينقله لتلميذيه الطوسي والنجاشي واحد، إذ لو لم يكن واحد فلازم ذلك أن يكون كاذبا في أحد نقليه، وهو خلف فرض وثاقته. وإذا ثبت وحدة النقل وعدم اختلافه، فحيث أن ذلك النقل الواحد قد وصل إلى ابن عبدون بطريق صحيح، وهو الطريق الثاني الذي ينقل به النجاشي، فيلزم من ذلك صحة الروايات التي ينقلها الشيخ عن ابن فضال. الآن زبدة الكلام، باختصار أن كتاب ابن فضال ما دام قد وصل لابن عبدون بطريقين أحدهما صحيح، فكل ما ينقله الشيخ من روايات ابن فضال بتوسط ابن عبدون يلزم أن يكون حجة، لأن الكتاب وصله بطريق صحيح. والضابط العام لهذه الطريقة، لأن القاعدة اللي تقدر تطبقها في أكثر من مكان، أنه إذا كان طريق الشيخ إلى كتاب راو معين ضعيفا في الفهرس والمشيخة معا، فمتى ما كان طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح، وكان شيخهما الذي يرويان عنه ذلك الكتاب واحد، فبالإمكان التعويض، تعوض بين الطريقين، بطريق النجاشي الصحيح عن طريق الشيخ الضعيف. يعني هذه بشرط أن يكون الشيخ الذي نقل عنه أول واحد في السند واحد مشترك، هذه بس الضابط، لازم يكون هذا الأول مشترك. يعني الشيخ الطوسي عنده طريق ضعيف الراوي، وأول راوي أستاذ الشيخ الطوسي ألف، تجي للنجاشي تجد نفس هذا ألف عنده طريق آخر نفس الراوي صحيح، تكون تأخذ الطريق هذا تحطه بين الطوسي وبين ذاك الراوي، واضح. وقد تبنى قبل السيد الخوئي هذه الطريقة السيد بحر العلوم في رجاله، حيث قال ما نصه. وقد يعلم ذلك من كتاب النجاشي، فإنه كان معاصرا للشيخ مشاركا له في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيد الله بن الغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم، فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهما كان ذلك طريقا للشيخ. القاعدة أن الشيخ الطوسي والنجاشي إذا اشترك في الشيخ الأول يمكن تبديل الطريق، طريق النجاشي للطوسي، والعكس هو الصحيح. زين. الآن صاحب الكتاب عنده إشكالات، قال: ويمكن التأمل في الطريقة المذكورة من ناحيتين، إن من المحتمل أن ابن عبدون كانت لديه نسختان من كتاب ابن فضال إحداهما تختلف عن الأخرى. يقول هو رواه بطريقين، لأن هذا الكتاب موجود منه نسختين، ونقل إحدى النسختين للشيخ الطوسي بواسطة ابن الزبير، والنسخة الأخرى للنجاشي.